يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كبير منهم كسبه بالكتابة، ينسخ الكتب ويحصل على أجرة تناسبه. كثير منهم أيضا يفتلون الحبال، يشترون الليف من أهل النخيل ثم يفتلون الحبال التي ينتفع بها، يحصلون على كسب، يحصلون على أموال تغنيهم وتقوتهم. وكذلك الخرازون يخرجون النعال، يخرجون القرب والأسقية والمزادات والدلة ونحوها، يحصلون على أموال بعملهم. كسب حلال أفضل من أكل الرجل من كسب يده، بهذه الحرفة يحصل على ما يسده ويقوته ونحو ذلك. فنقول الفقهاء ما تكلموا على هذه الحرف في كتب الفقه، ما قالوا باب الحياكة مثلا، باب النساجة، باب الخرازة، باب الدباغة، باب السباكة، ما قالوا ذلك، لأن هذه الحرف تعلمها يسير، ولأنها لا محذور فيها إلا إذا حصل فيها غش، فإن كثيرا من هذه الحرف يغشون فيدخل في كسبهم حرام. ذكر أن رجلا كان يعمل بناء، يبني مع الذين يبنون ويحصل على مال، قدر أنها وقعت الآكلة في رجله وقطعت من نصف الساق، فنظر وقال انقطعت المصلة ماذا أفعل؟ لم يجد إلا حرفة يسيرة، وهو كونه خبان يخبن العباءات والمشالح، وحصل على رزق من ذلك، يحصل كل يوم على 100 أو 200 أو نحو ذلك. هذا وهو جالس، لا شك أن من التمس وتكسب فإنه يحصل على رزق. فإذا نصح رزقه الله رزقا حلالا، وإذا غش كان كمن توعد بالغش ونحوه. فكثير مثلا من البنائين أهل الحيطان أو الصبات لا يخلصون فيها ويأخذون الأجرة كاملة، فيقعون في الغش وأكل الحرام. كذلك بعض الخرازين الذين يخرجون الأحذية ونحوها قد يغشون فيها، وهكذا كثير من الحرف. نقول أن على أصحابها أن ينصحوا وأن يعملوا كأنهم يعملون لأنفسهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيخلص في عمله الذي التزم به حتى يؤديه كما ينبغي. ولما كانت البيوع هي التي فيها خلاف وهي التي فيها حلال وحرام، ذكرها العلماء في كتب الفقه وتوسعوا فيها وبعضهم اختصر، فذكر أن المعاملات أشياء، أحدها البيع بدأ به، الثاني الخيار، الثالث الربا، الرابع صفات البيع، الخامس بعض صفات البيع، السادس القرض، السابع الوثائق، الثامن الحوالة، التاسع المتصرف التصرف، العاشر المتصرف، الحادي عشر أخذ الأموال بغير عوض إلى آخرها. ذكر أن البيع لا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه، يعني يتكون من هذه الأربعة والخمسة. الأول البائع، البائع يشترط أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد الحر غير عبد بلا إذن، هذا من شروط البيع، جائز التصرف الحر البالغ الرشيد. فإذا كان البائع سفيها أو مجنونا أو صبيا أو عبدا لم يؤذن له بالبيع لم يصح البيع. الشرط الثاني أن يكون راضيا، أي لا بد من التراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثالث العين، أن تكون ملكة أو مأذون له فيها. العين المباعة لا يبيع ما لا يملك، فإن كانت ملكة أو قد وكل في بيعها صح البيع، هذه صفات البائع. الثاني المشتري، يشترط أيضا أن يكون جائز التصرف، فإذا كان سبيا أو ضعيفا أو مجنونا لم يصح البيع. الثالث الثمن، يشترط أن يكون مالا في نفع مباح. هكذا الفرق بين الثمن والمثمن، قالوا الثمن هو الذي تدخله الباء. إذا قلت مثلا الكتاب بريال، دخلت الباء على الريال، فدل على أنه الثمن. قد يكون الثمن عرضا، كأن تقول مثلا اشتريت هذا الثوب بهذه الإمامة، الإمامة هي الثمن، وذلك لأن المشتري هو الذي يبذل الثمن والبائع هو الذي يبذل المثمن. فلا بد أن يكون الثمن مالا في نفع مباح. فإذا كان الثمن غير مال فلا يحل. مثلا الذي ليس بمال كالدم، الميتة، الخنزير، الخمر، هل تصح أن تكون ثمنا؟ لا تصح، لأنها محرمة. غالبا أن الثمن يكون من النقود. النقود قديمة ثلاثة، الدرهم والدينار والفلس. الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، الفلوس من النحاس. عندنا في المملكة كانت الدراهم تسمى ريالات، تصنع من الفضة. أولا كانت تستجنب من فرنسا، ويسمى الريال الفرنسي ريال فرنسي، ثم صنعت من الفضة في المملكة، ضربت في مكة، كتب عليه ريال عربي سعودي واحد، ضرب في مكة المكرمة، وكتب عليه اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ثم كأنها لما كثرت رخصت استثقلوها، فجعلوا بدلها هذه الأوراق، أوراق نقدية مختومة مركمة بأرقام، فلما استعملت قامت بدل الدراهم بدل الريالات. عندنا أيضا من الذهب الجنيه، قطعة من الذهب مصوغة لها قيمتها ولها مكانتها. عندنا أيضا من الفلوس قديما البياز، البيضة قطعة من النحاس، وكانت تصنع في مسقط في عمان، ولا يزالون يستعملون اسمها إلا أنهم يسمونها بيسة بالسين. قامت عندنا بدلها عملة من النحاس الرخيصة، وهي الهلل، الهلل من النحاس أيضا. صار الناس يتعاملون بهذه الأوراق أو بهذه النحاس الذي هو الهلل. هذا هو الثمن. اشترط أن يكون معلوما، لا بد أن يكون الثمن معلوما. اشتريت منك هذا الكتاب بخمسة، معلوم أنها بخمسة ريالات سعودية، لأن هناك ريالات يمنية رخيصة وريالات قطرية أرفع من ريالات المملكة، فلا بد أن يحددها. ثالثا أن يكون مقدورا على تسليمه، الثمن لا بد أن يكون البائع مستلما قادرا على التسليم، أما إذا كان معجوزا عن تسليمه يقول مثلا إن لي 1000 ريال أو 2000 عند فلان قد اغتصبها مني ولا أقدر على تخليصها، أبعني بها شاة أو غنم، قد يكون البائع لا يقدر على تخليصها، فلا تكون مقدرا على تسليمها. رابعا أن يكون الثمن مملوكا للمشتري، فلا يشتري بملك غيره، فإذا قال مثلا أشتري منك هذه الشاة ب500 من الدراهم عندي أمانة، لم يصح لأن هذه ملك غيره، لا بد أن يشتري بشيء ملكه هو. ذكر ما يتعلق بالبيع، يقول الرابع المثمن، ذكر الأول البائع والثاني المبتاع والثالث الثمن والرابع المثمن يعني المبيع. اشترطوا أن يكون فيه نفع مباح، نفع مباح لغير ضرورة، فإذا لم يكن فيه نفع فلا يصح بيعه، وإذا كان فيه نفع مباح لغير ضرورة جاز بيعه. فمثلا الحمار يباح الانتفاع به لغير ضرورة، يباح ركوبه ويباح الحمل عليه مع أنه محرم الأكل، فهذا مثمن يباح فيه نفع مباح لغير ضرورة. أما مثلا الكلب فلا يصح بيعه، ورد النهي عن بيعه وأن ثمنه خبيث. الميتة لا يصح بيعها ولو لمضطر، لو أن إنسانا مضطرا لم يجد ما يتقوت به إلا هذه الميتة وهي عندك فلا تبع عليه، تبذل له ما يحتاجه ليتقوت به، ولكن أن تبع عليه هذه الميتة والميتة حرام فلا يجوز بيعها. الخمر لا يصح بيعها، الخنازير لا يصح بيعها، وهكذا السنانير، القطط، الذئاب لا يصح بيعها، السباع كلها، الحيات ونحوها لا يصح أخذ الثمن عليها. فهكذا اشترط أيضا في الثمن أن يكون ملكا لبائعه، لا يبيع ما لا يملك، مملوكا للبائع أو مأذون له ببيعه. فلا تقول بيتك شاة فلان، بيتك بيت فلان، بيتك ثمرة نخل فلان، لا يجوز، لأنه ليس ملكا لك. يسأل بعض يقول إن أحدهم يبيع شيئا ليس عنده، وقد جاء في الحديث عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله الرجل يأتيني ويسألني السلعة ليست عندي فأبيعه وأعلم أنها في السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. صورة ذلك إذا كان تاجر مثلا يبيع الأقمشة أو يبيع الأطعمة أو يبيع ما ينتفع به، جئت إليه وقلت ابني 5 أكياس من الأرز وكيس من القهوة وكيس من السكر، فقال ليست عندي، أعطني الثمن وسوف آتي بها غدا. في هذه الحال لو أعطيته الثمن لا يكون بيعا لأنه ما ملكها، ولكن يكون الثمن وديعة عنده. إذا رجعت إليه بعد يوم وقد أحضرها فلك أن تجدد العقد، ولك أيضا أن تتراجع لأنه في ذلك الوقت ما ملكها. فالحاصل أنه لا بد أن يكون مالك للمبيع أو مأذون له به بوكالة. ثالثا أن يكون مقدرا إلى تسليمه، فإذا لم يكن مقدرا فلا يصح بيعه. مثلوا أبي بعض الأشياء فلا يجوز بيع العبد الآفق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء، لأن ذلك كله سبب في عدم القدرة. تقول بيتك الجمل وهو شارد قد لا يدركه ويضيع عليه ماله، قد تقول بيتك هذا الطير الذي في الهواء ولو كان مألوفا كالصقر والبازي، لأنه ليس مقدورا لا تسليمه. لو قلت له يا صقر انزل ما نزل، دل ذلك على أنه لا يفهم. وكذلك بيتك هذه السمكة التي في الماء قد تهرب لا تقدر على أن تصيدها. رابعا أن يكون معلوما برؤية أو صفة يصل بها معرفته، فلا يجوز أن يكون مجهولا. إذا قال بيتك شات الشاة قد تكون سمينة أو هزيلة، فلا بد أن تكون قد رأيتها أو وصفت لك بصفة تحصل بها المعرفة. الشاة الفلانية رأيتها بالأمس، أشتريها منك بمئة، قال بيتك. أو مثلا وصف لي عندك شاة، أو مثلا سلعة كثوب أو كيس أو أداة من الأدوات وقد رغبت في شرائها، فهل يصح إذا كانت وصفتك وصفا دقيقا أجاز لك الشراء معلوما برؤية، إلا إذا كانت الرؤية قديمة يمكن أنه يتغير. يمكن أن مثلا الشاة رأيتها قبل شهر وقد هزلت، لما رأيتها بعد الشراء وإذا هي هزيلة لا مخ فيها، تقول أنا اشتريت بصفة ولكن أتلك الصفة برؤية ولكن أتلك الرؤية غير كافية، فله التراجع. ذكر أن البيع يشتمل على بيع ممتع وثمن ومثلا ولفظا يؤدي به أو ما في معناه، ويسمى الصيغة، وهو الخامس اللفظ المؤدى به وهو الإجابة والقبول والمعاطاة. هكذا الصيغة إما أن تكون لفظية أو تكون معنوية. اللفظية أن يقول البائع بعتك الكتاب بعشرة، يقول المشتري اشتريته أو قبلته، بعتك الكيس بمئة، يقول المشتري قبلته. هذه الصيغة إجابة من البائع وقبول من المشتري. وهناك صيغة فعلية وهي المعاطاة. إذا مثلا دفعت له بائع الخبز ريالا أعطاك أربعا مثلا دون أن تقول بأني من الخبز، دون أن يقول بيتك، دون أن تقول قبلته، هذه معاطاة. كذلك إذا رأيته يبيع بيع موحدة، يبيع مثلا الفواكه كالجح ونحوه وقد علم الثمن، فدفعت له خمسة وأعطاك واحدة، دل ذلك على أن هذا هو الصيغة، يعني اللفظ أو المعنى الذي يؤدى به البيع. ذكروا أن للبيع شروط تسمى شروط البيع وهي التي تقدمت، وهناك شروط في البيع تسمى الشروط في البيع. ذكر أنها قسمان، صحيح وفاسد. فإذا قال اشتريت هذه الدابة، هذه الفرس، بشرط أن تكون هملاجة، أو هذه الشاة بشرط أن تكون لبونا، فهذا شرط صحيح. كذلك أيضا الشرط في الثمن، الشرط في الثمن أن يكون الثمن نقدا أو يكون مؤجلا. اشتريتها بعشرة لكن بشرط أنها ليست معي وأديها لك بعد شهر، يسمى هذا بيع مؤجل. صفة في الثمن وهي التأجيل، صفة في المثمن وهو السمن مثلا أو اللبن أو الصفا من غش أو نحوه، صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما، أن يكون فيهما منفعة أو نفع لهما بالنسبة إلى البائع والمشتري. إذا قال بيتك الدار بشرط أن أبقى فيها شهرا، بيتك السيارة بشرط أن أستعملها يوما أو خمسا، فهذا شرط في نفس المبيع، منفعة في المبيع. كذلك إذا قال اشتريت منك هذا القميص، هذا القماش، بشرط أنك تخيطه، فهذا شرط أيضا في المبيع الذي هو هذا القماش. أو كذلك شرط المشتري، المشتري يقول اشتريت هذه السلعة بشرط أن تكون صالحة، أو بشرط أن يكون الثمن مؤجلا. الشرط الصحيح أن الصحيح الفاسد كل ما ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل، ويبطل البيع الذي ينافي مقتضى العقد، لأن الأصل أن العقد يملك المشتري هذه السلعة وأنه ينتفع بها. فلو قال بعتك الدار بشرط أنك لا تسكنها ولا تؤجلها، ماذا أفعل بها؟ بعتك هذه الشاة بشرط أنك لا تهلبها، ماذا أريد منها؟ بعتك هذه السيارة بشرط أنك لا تركبها ولا تؤجلها، هذا شرط فاسد، يبطل الشرط ويبطل العقد إذا توقف عليه هذا العقد، هذا الشرط. ذكر بعد ذلك الثاني من المعاملات الذي هو الخيار، يعرفونه بأنه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، ويكون من البائع أو من المشتري، لأن البائع قد يكون مترددا فيقول أبيعك السيارة بشرط أن لي الخيار يومين أو خمسة أيام، أخشى أن لا أجد سيارة أخرى فأسترد سيارتي. وكذلك المشتري، اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار يومين أو ثلاثة أجربها وأنظر في أدواتها وصلاحيتها. ذكر أنه سبعة أقسام، الأول خيار المجلس ما لم يتفرق حسا أو حكما، الأصل أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال، هكذا خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هكذا ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فما داموا مجتمعين لو ندم أحدهم ندم فإنه له أن يرد. فإذا مثلا اشترى منك الكيس وأعطاك الثمن ثم ندمه المجلس وقال لا أريده، ترد عليه ثمنه ويرد عليك كيسك أو نحو ذلك، هذا خيار المجلس ينتهي إذا تبرك. فإذا خرج أحدهما ومشى خطوات بحيث أنه لا يسمع كلامه الكلام المعتاد لزم البيع ولم يقدر على أن يتراجع، هذا خيار المجلس. الثاني خيار الشرط أن يشترطه مدة معلومة غير طالت. إذا قال اشتريت منك الدار ب100,000 بشرط أن لي الخيار 5 أيام أتفقد الدار وأسأل عن الجار وأعرف ما فيها من المنفعة 5 أيام ندم في هذه 5 ترد عليه دراهمه، لأنه يقول أرأيت ألا تناسبني. كذلك إذا اشترط ذلك البائع بيتك الدار ب100,000 ولي الخيار 5 أيام أبحث هل أجد مثلها أو لا أجد، فإذا لم يجد وقال ندمت رد علي داري وخذ دراهمك، هذا خيار الشرط. قد يجوز ولو طالت المدة، لو قال لي الخيار 1 شهر قد يكون ما لا أدري هل أجد الثمن أو لا أجده، فلي الخيار 1 شهر إن وجدت الثمن إلا رددت عليك الدار وخذ مفاتيحها وأعطني الدراهم الذي أعطيتك، ما قدرت إلا على نصف الثمن فيصح ولو طالت المدة. الثالث خيار الغبن. الغبن يحصل في 3 حالات: الأولى النجش، الثالث المسترسل، الرابع التلقي. النجش حرام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرضت السلعة جعل يزايد فيها يريد نفعا للبائع وهو لا يريد شراءها، هذا هو الناجش. أما المسترسل فهو الجاهل، إنسان لا يعرف السلع، جاء ليشتريها منك بكم هذا الثوب، قال ماذا تبذل فيه؟ قال أبذل 10، فقلت أريد أكثر، أبذل 11، أريد أكثر، وما زال يزيد يحسب أنك صادق وأنه يناسب، حتى اشتراه مثلا 20 وتبين أنه لا يساوي إلا 10. هذه زيادة المسترسل الجاهل بالسلع. كذلك التلقي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان الذين يجلبون السلع، فهذا أيضا إذا تلقاهم واشترى منهم فلهم خيار، خدعنا ونحو الطريق، اشترى منا غنما، اشترى منا فاكهة ونحو ذلك، وتبين أنه خادع لنا وأن السعر رفيع. الرابع العيب، إذا وجد في السلعة عيبا ينقص قيمة المبيع فإنه لا يقبل، فإنه له أن يرده لا يقبله. أنا اشتريت السلعة، اشتريت الكتاب على أنه كامل والآن وجدت فيه خروم، اشتريت الشاة على أنها سليمة ظهر بها مرض صارت عوراء مثلا أو عرجع، عيب ينقص قيمة الثمن، فالعيب يرد به المبيع. خامسا التخبير برأس المال، أبي أن يظهر كاذبا، إذا قال أخبرني برأس مالك في هذه الأكياس، أخبرني برأس مالك مثلا في هذه الثياب أو في هذه العمائم، فزاد عليه، أقار مثلا رأس مالي أن الكيس ب150، فقال أنا أعطيك 20 فائدتك، تبين أن البائع كاذب وأنه اشتراه 120، ففي هذه الحال المشتري له الخيار، كيف تخدعني تقول 150 وهي 120، تقول مثلا ان العمائم هذه انها على 50 وتبين انها ب30 اشتريت انت ب30 وانا اعطيتك 60 هذا غبن هذا خطا تبين ان البائع كاذب السادس اختلاف المتبايعين ابعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا اذا اختلف في قيمه الثمن ابعد البائع فحلف والله ما بعت هذه الشاه ما بعتها ب100 وانما بعتها ب120 اشتمل على نفي واثبات النفي ما بعتها ب100 الاثبات ما بعتها انما بعتها ب120 يهلف المشتري والله ما اشتريتها ب120 وانما اشتريتها ب100 يجمع في حلفه بين النفي والاثبات هذا اختلاف المتبايعين يثبت به الخيار اذا تحالف فان كانت السلعه قائمه ردت الى البائع خذ شاتك واعطني الدراهم الذي اعطيتك فان كانت السلعه تالفه قد ذبحها المشتري اختلف رجع الى قيمه مثلها فاذا اختلف وقال البائع انها سليمه وقال المشتري انها مريضه فالقول قول من اثبت انها سليمه لان هذا هو الاصل القسم السابع من اقسام الخيار التصريه هذا ايضا في الخيار التصريه وعدم حلب الشاه او البقره عند جلبها يترك حلبها يومين حتى يمتلئ ضرعها المشتري يقول هذه فيها لبن كثير واذا حلبها يومين او 3 أيام وجد ان لبنها قليل وان ذلك الاول لبن التصريه يعني انه حفلها فامتلأ يومين او 3 أيام ما حلبها فله الخيار وجاء انه صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة محفلة فإنه إذا أراد أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر أي مقابل ما حلبه منها الثالث من أقسام المعاملات الربا وهو الذي حرمه الله في قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة وفي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وفي قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ورد فيه وعيد شديد وأكثر الأحاديث التي فيها تغليظ قد تكون من أحاديث القصاص حديث ورد بلهم درهم ربا أشد من 36 زجية هذا يمكنها من أحاديث القصاص الحديث الآخر مثل قوله الربا بضع و70 حوضا اسهلها مثل ان ياتي الرجل امه هذا ايضا فيه وعيد شديد ذكر ان الربا قسمين الربا الفضل وربا النسيئه الربا الفضل قد جاء فيه خلاف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أباحه ولكن الجمهور على أنه لا يجوز وفعله قد يكون قليلا ولكنه موجود. صفته بيع مكيل بجنسه متفاضلة، موزون بجنسه متفاضلة، الذي ورد 6 أشياء: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 ورد أنها لا تباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد. واختلف هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق بها غيرها. الجمهور على أنه يلحق بها غيرها، لكن اختلفوا ما العلة التي إذا وجدت فيها ألحقت بها غيرها. اختار الإمام أحمد وأبو حنيفة أنها الكيل والادخار، أو الوزن والادخار. هذا هو السبب. وزاد بعضهم أن يكون المكيل المدخر قوتا، أن يصلح قوتا. فمثلا البر مكيل يكال قديما، وكذلك يدخر، قد يبقى سنة أو نحوها. فهل يلحق به الأرز؟ لأن الأرز يكال ويدخر ويكون قوتا، فنقول لا يجوز أن يباع صاع أرز بصاعين ولو كان أحدهما أحسن وأكثر قيمة. هكذا ألحقه من يقول إن العلة هي الكيل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر في التمر، كان في خيبر تمر مجمع فيه حشف وفيه رديء نحو ذلك، فأراد بلال أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فاشترى صاع تمر جيد بصاعين تمر ردي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا، إذا أردت ذلك فهذا الجمع الردي تبيعه بدراهم، ثم تشتري جيد بتلك الدراهم، تبيع صاعين مثلا أو 3 أرصع من الردي تبيعها ب5، وتشتري صاع من الجيد ب5، حتى لا تقع في الربا أبيع تمر بتمر متفاضلة. وقد يلحق بذلك أيضا الأرز، عندك مثلا أرز قديم أو أرز ردي من إنتاج ردي، وأنت تريد أرزا جيدا ثمينا، فتشتري صاع بصاعين أو صاع بصاعين ب4، ما يجوز. هذا الردي الذي عندك تبيعه بدراهم، وسوف تجد من يشتريه ولو مثلا الصاع ب2، ثم تشتري من الجيد تجد الصاع ب4. فهذه الحيلة، تبيع هذا الردي بدراهم وتشتري بالدراهم جيدا، يسمى هذا ربا الفضل. لما جاء ذكر 4، البر والشعير والتمر والملح، ألحقنا بها كل ما يقال، فنقول الأرز كذلك، الدخن، الذرة، العدس، الفول وما أشبه ذلك، كذلك جميع المكيلات هذه، الحمص، البندق مثلا، جميع هذه التي تكال لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل. هذا هو ربا الفضل. بعضهم قال أن العلة هي الكوت في هذه الأربعة، وبعضهم قالوا إلا هي الكيل. إذا قلنا إن العلة هي الكوت فعندنا أشياء ليست كوت، القهوة ليست كوتا ولكنها مكيلة، فلا يجوز أن يباع صاع بصاعين قهوة أو صاع بصاعين هيل أو صاع بصاعين كرنفل أو زنجبيل مثلا، لأنها لا تصبح قوتا. من فضلك اقلب الشريط.